اليوم الدرس مقسم إلى شرح قول المؤلف رحمه الله: الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد، وعبارة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالخالق في حق الله سبحانه، الخالق أي الذي أبدع وأخرج كل الموجودات من العدم إلى الوجود. الخالق هو الذي أخرج كل الموجودات من العدم إلى الوجود، وبهذا المعنى لا يطلق الخالق على غير الله. يعني بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود لا يطلق الخالق على غير الله، هذا معنى عبارة الشيخ: فلا خالق بهذا المعنى إلا الله سبحانه وتعالى، أو فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. يعني لا أحد يستطيع أن يخرج من العدم إلى الوجود، أو لا أحد يخرج من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن كلمة خلق لها معاني أخرى في اللغة العربية، منها افتراء الكذب، ومنها التصوير. سيدنا عيسى عليه السلام كان يصور من الطين كهيئة الطير، فهذه بمعنى التصوير وبمعنى افتراء الكذب تطلق على غير الله. أما بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك حذرنا من قول يقوله بعض الناس، يقولون اخلق لي هذا الشيء كما خلقك الله، فهذا كفر، هذا من قاله يكفر. والدليل من القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، والآية الأخرى: والله خلقكم وما تعملون. حذرنا الشيخ أيضا من المعتزلة الذين يقولون بأن رب العالمين لم يخلق أفعال العباد. الذي يقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد هذا كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. وبقولهم هذا جعلوا الله سبحانه وتعالى عاجز عن خلق أفعال العباد. والذي ينسب العجز لله هذا أيضا من الكافرين الخارجين عن ملة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى خلق أجسامنا وخلق أعمالنا. قل الله خالق كل شيء، كلمة شيء في الآية كلمة عامة تشمل كل الأشياء، وأجسامنا من الأشياء، أعمالنا من الأشياء، فهي بخلق الله سبحانه وتعالى. ومعنى الآية: والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلق أجسامكم وخلق أعمالكم. ثم معنى الرازق في حق الله سبحانه وتعالى أي الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. والرزق هو ما ينفع سواء كان حلال أم حرام. إذا شخص جاءه شيء رزق من مصدر حرام يقال عنه هذا رزق محرم، وإذا جاءه رزق من مصدر حلال يقال عنه هذا رزق حلال. فالرزق هو ما ينفع حلالا كان أو حراما. كذلك العالم في حق الله سبحانه وتعالى معناه الموصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير ولا يزداد ولا ينقص، علم واحد ليس كعلم خلقه سبحانه وتعالى. نحن علمنا يزيد وينقص، قال تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نحن نكون لا نعلم شيئا، ثم بعد ذلك نكتسب العلم شيئا فشيئا، يحدث لنا العلم، ثم البعض منا يكبر في السن فيزول عنه هذا العلم، يبدأ بالنسيان. بعض الناس بخرف، فعلم الإنسان وعلم المخلوقات يزداد وينقص، يحدث بعد أن لم يكن. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم واحد لا يزداد ولا ينقص ولا يحدث بعد أن لم يكن، بعبارة أخرى ليس كعلم المخلوق، ليس كعلم غيره. علم الله صفة أزلية أبدية ثابتة له كسائر صفاته، لا تشبه صفات خلقه. ومعنى القدير أي المتصف بالقدرة. هون بس بدنا نركز شوي، لأن في تعريف للقدرة لابد أن نركز عليه. القدرة في حق الله، إذا سألك له شو معنى شو تعريف القدرة، تقول له القدرة هي صفة لله سبحانه وتعالى أزلية أبدية كسائر صفاته، لا تشبه قدرة غيره، يؤثر بها في الممكن العقلي إيجادا وإعداما. بده تركيز هذا التعريف. قلنا القدرة هي صفة لله أزلية أبدية ليست كصفة غيره، بحق هون تمام. طيب، يؤثر بها في الممكن العقلي إيجادا وإعداما، يعني الله تبارك وتعالى يوجد هذا الشيء اللي هو ممكن من حيث العقل. ايش يعني ممكن عقلي؟ يعني ما يتصور العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. فالقدرة قدرة الله يؤثر بها في الممكنات في هذا الشيء الذي يتصور في العقل عدمه ووجوده إيجادا وإعداما. يعني نحن أليس من الممكنات العقلية؟ بلى، نحن من حيث العقل يجوز علينا العدم ويجوز علينا الوجود. طيب لما الواحد يموت نقول الله أمات فلان بقدرته، ونقول لما الواحد يكون على قيد الحياة الله أحيا فلان بقدرته. هنا هذه وظيفة القدرة، يؤثر الله بها في الممكنات إيجادا وإعداما. من فهم هذا التعريف يعلم أنه لا يقال ولا يسأل هذا السؤال، لا يقال من خلق، لا يقال هل يقدر الله أن يخلق مثله والعياذ بالله، هذا السؤال كفري، لأنه وجود الشريك لله أو وجود مثل لله من الأشياء التي تستحيل عقلا، من الأشياء التي لا يتصور العقل وجودها، فهذا لا يكون. وقالنا الشيخ أنه من خطر ببالي هذا السؤال ماذا يقول؟ يقول وجود الشريك لله أو وجود المثل لله سبحانه وتعالى من المستحيلات العقلية، والقدرة قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي. ليش لا تتعلق بالمستحيل العقلي؟ لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود، ووظيفة القدرة هي التأثير في الممكن إيجادا وإعداما، فالمستحيل لا يتعلق بالقدرة. شو بيكون الجواب على هذا السؤال؟ منقول وجود الشريك لله أو وجود المثل لله من المستحيلات العقلية، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي. هقرب لكم اياها شوي بس للذهن. لما منقول شو معنى قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لو قلنا عن هذا الحائط، لو أنا سألتكم الحائط يقال عنه عالم أو جاهل؟ لا عالم ولا جاهل. ليش؟ لأنه العلم والجهل لا يتعلق بالحائط. هذا مثال لتقريب للأفهام. لما نقول أنه قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود ولا يقبل، لا يقبل الوجود، هو دائما ملازم للعدم. ثم معنى الفعال لما يريد، أنه سبحانه وتعالى قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. الفعال لما يريد أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد ما سبقت به إرادته، قادر على خلق ما سبقت به إرادته سبحانه وتعالى بلا مشقة وبلا حركة وبلا مؤنة، ولا يمانعه أحد ولا يحتاج إلى مباشرة آلات، إنما سبحانه وتعالى فعله الذي هو الخلق أزلي، ومفعوله اللي هو المخلوق حادث، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: وفعل الله صفته في الأزل ومفعوله حادث. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني ما أراد الله حصوله في الأزل فهذا لا بد أن يحصل، وما لم يرد الله حصوله في الأزل فهذا لا يحصل ولا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى مشيئته لا تتغير. مشيئة الله صفة لله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات خلقه. نحن مشيئتنا بتتغير، هذا الواحد يشاء أن يأكل بعد شوي بغير فكره فيشاء أن ينام، أما مشيئة الله لا تتغير، لأن التغير أقوى أدلة الحدوث. كيف تعرف أنه هالشيء مخلوق حادث؟ بالتغير. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه العبارة معناها لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. بعبارة أخرى يعني لا أحد يستطيع أن يقوم بالطاعة إلا إذا أعانه الله على ذلك وخلق فيه القدرة على الطاعة وأمكنه من عمل الطاعة. ولا يستطيع العبد أن ينتهي عن المعصية إلا إذا خلق الله سبحانه وتعالى فيه الانتهاء عن المعصية ووفقه للانتهاء عن المعصية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستطيع العبد أن يتحول عن معصية الله إلا إذا حفظه الله من ذلك. ولا يستطيع العبد أن يفعل أفعال الطاعة إلا إذا مكنه الله تعالى من ذلك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالشخص إذا وفقه الله للطاعة فهذا عبد موفق، والشخص الذي خلق الله فيه فعل المعصية فهذا عبد مخذول خذله الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال يليق به. الله تعالى صفاته صفات كمال لا يجوز عليه النقص. الله موصوف بكل صفات الكمال التي تليق به ومنزه عن كل نقص في حقه. ليش قلنا بكل كمال يليق به؟ لأن في صفات كمال لا تليق بالله، في صفات كمال لا تليق بالله. لأن الكمال أنواع، في كمال في لله وكمال في حق غيره، وفي كمال لله ولكن هو نقص في حق المخلوق. لما نقول عن المخلوق عقله راجح، هذه هي صفة كمال في حق المخلوق. أما في حق الله لا يقال عن الله عقله راجح، بل من قال عن الله عقله راجح هذا كفر وشبه الله بخلقه. كذلك إذا قلنا عن المخلوق جبار، فصفة الجبار بالنسبة للمخلوق هذا ذنب للمخلوق. أما إذا قلنا عن الله جبار فهذا مدح في حق الله. لذلك قلنا موصوف بكل كمال يليق به، لأن هناك صفات كمال لا تليق بالله، هناك صفات كمال لا تليق بالله، كالوصف برجاحة العقل. الجبار في حق الله معناه المصلح لأمور خلقه على ما يشاء. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم.